ومن الفوائد الترغيب في الأعمال الصالحة بذكر جزائها الدنيوي والأخروي. الترغيب في الأعمال الصالحة بذكر جزائها الدنيوي والأخروي. ومن الفوائد تهيئة الإنسان لتحمل الكرب، لتحمل الكرب. فإن الدنيا جبلت على ذلك، ومن الفوائد الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن ينظر إلى من حوله، فينفس كربهم وييسر على معسرهم بقدر ما يستطيع. ومن الفوائد إثبات يوم القيامة، إثبات يوم القيامة، وقد جاء ذكره في هذا الحديث أربع مرات. اثنتان صريحا في قوله يوم القيامة، وفي قوله والآخرة، والثالثة بطريق اللزوم، بطريق اللزوم في قوله طريقا إلى الجنة، والرابعة بطريق الإشارة في قوله آخر جملة من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني يوم القيامة. الآخرة ذكرت مرتين، الدنيا والآخرة مرتين. طيب، ومن الفوائد الحث على التيسير على المعسرين، الحث على التيسير على المعسرين. ومن الفوائد أن هذا التيسير قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، أن هذا التيسير قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. فالحسي كأن تعين أحدا في دابته، أو في سيارته. والمعنوي عفوا، لا هذا التنفيس، ترى ذهب قلبي إلى التنفيس. التيسير هنا على المعسر ماليا. ارجع الفائدة ما هي، ارجعها. لا، أن هذا التيسير قد يكون كليا وقد يكون جزئيا. أطمس هذه الفائدة، التنفيس اللي يكون حسي ومعنوي، أن هذا التيسير قد يكون كليا وقد يكون جزئيا. وأيضا يكون هذا التيسير لما لك عليه من حق، أو يكون الحق لغيرك فتعينه في وفاء دينه. ومن الفوائد أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. ومن الفوائد أن جزاء الأعمال الصالحة قد يكون دنيويا، أن جزاء الأعمال الصالحة قد يكون دنيويا، قد يكون دنيويا وقد يكون دنيويا وأخرويا. عفوا، لحظة، أن يكون دنيويا وأخرويا وقد يكون أخرويا فقط. أن جزاء الأعمال الصالحة قد يكون دنيويا وأخرويا وقد يكون أخرويا فقط. طيب، وهل يمكن أن يكون دنيويا فقط؟ الجواب ها، لا كيف؟ ها، أحسنت، الكافر. يعني كلام كله وجه، الكافر يكون ثواب عمله الصالح في الدنيا بس. مثل إيش عمل صالح؟ كيف يعمل عمل صالح؟ إيه، يكون يبر والديه، يصل رحمه، يتصدق، حيوانات. طيب، وهل يكون دنيا فقط؟ الجواب نعم في الكافر، نعم في عمل الكافر الصالح، في إحسانه للغير. ومن الفوائد الترغيب في الستر على المسلمين. الترغيب في الستر على المسلمين. ومن الفوائد أن هذا الستر قد يكون لعيب ديني، عيب ديني، وقد يكون لعيب دنيوي. فالعيب الديني كأن تطلع على فعله معصية، على فعله معصية. والعيب الدنيوي كأن تطلع على عيب خلقي له. أو عيب خلقي، كأن يكون جبانا أو بخيلا، هذا عيب خلقي. ومن الفوائد أن الأصل الستر على المسلم، لكن قد دلت الأدلة الأخرى أن هذا الستر يقيد بالمصلحة، يقيد بالمصلحة. فما دامت المصلحة في الستر يستر. لكن إذا اقتضت المصلحة بيان حاله وجب ذلك. وهنا تنبيه مهم، أنه إذا بين أمره، أنه إذا بين أمره فيقتصر على القدر الذي يكفي، القدر الذي يكفي، فلا يزاد عليه. فمثلا إذا اطلع على أنه يسرق، فيكفي أن يرفع أمره لولي الأمر ويثبت ذلك، يكفي أن يرفع أمره إلى ولي الأمر يثبت ذلك. وحينها لا حاجة أن يخبر عموم الناس، لا حاجة أن يخبر عموم الناس. وهكذا إذا كان شره عاماً فأخبر به من قد يتضرر منه، من قد يتضرر منه، فلا حاجة للزيادة. كأن يخبرهم بعيوب أخرى فيه، فلو كان عنده بدعة وحذر منها، فلا حاجة أن يخبر الناس بعقوقه لوالديه. ولا بسوء معاملته لزوجته. لأن هذا قدر زائد. ومن الفوائد أن في هذا الحديث قاعدة عامة وهي أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن الفوائد أن أصل العلوم كلها في الكتاب والسنة، طيب هذه القاعدة أن الله في عون العبد ما كان في عون أخيه تندرج في أي القواعد، في أي العلوم؟ هل في أصول الفقه أم في القواعد الفقهية أم في البلاغة؟ فيها كلها. طيب أن هذا فمن هذه القاعدة، فهذه القاعدة قاعدة فقهية يكتب قاعدة فقهية أي. فمثلا هذه القاعدة تدخل في أصول الفقه لأنها تدل على العموم، وتدخل في القواعد الفقهية لأنها تبين عون الله الدائم للعبد ما دام يعين أخاه. وتدخل في البلاغة لأن فيها جناس، في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وتدخل في الرقاق، لقوله العبد فنحن عبيد الله، ولقوله أخيه وهذا فيه الترغيب والحث لعون إخوانك. ومن الفوائد الحث على طلب العلم لأنه طريق الجنة. ومن الفوائد أن طرق العلم متعددة، أن طرق العلم متعددة، والفضل يشملها كلها. لقوله طريقا، وهذه نكرة في سياق الشرط، هذه نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. فمن الطرق وهو أعظمها الجلوس عند العلماء وعند الشيوخ، عند العلماء عند الشيوخ للتعليم، ومن الطرق الدراسات النظامية في الكليات الشرعية والمعاهد العلمية ومن الطرق البحث في الكتب ومنها السماع للعلم المسجل إلى غير ذلك. ومن الفوائد الإشارة إلى أن طريق الجنة هو العلم، وأن الجهل قد يؤدي بصاحبه إلى النار. ومن الفوائد الحث على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه، لتلاوة القرآن وتدارسه. وقد مضى معنا في الشرح صور ذلك، قد مضى معنا في الشرح صور ذلك. ومن الفوائد أن هذه الأعمال، أن هذه الأعمال وما يترتب عليها من فضائل يستوي فيه الرجال والنساء، يستوي فيه الرجال والنساء. من التنفيس والتيسير والستر، التنفيس والتيسير والستر والإعانة وطلب العلم. ومن الفوائد الترغيب في المساجد، ترغب في المساجد عمارة، ترغب فيها عمارة وقصدا لها للصلاة، وقصدا لها للصلاة ولقراءة القرآن ولطلب العلم. طيب، وكذلك الجلوس المجرد، مجرد الجلوس، لأنها بيوت الله. وإذا أضيفت هذه المساجد إلى الله فلا شك أن الله يحبها، وقد جاء ذلك صريحا أن أحب البقاع إلى الله المساجد، وقد جاء ذلك صريحا أن أحب البقاع إلى الله المساجد. تنبيه، تنبيه مستقل، تنبيه: إضافة البيوت إلى الله من باب إضافة الخلق والتشريف، الخلق والتشريف. فالله هو الذي خلقها وهو الذي شرفها. ومن الفوائد الحث على تدبر القرآن، الحث على تدبر القرآن. لأن التدبر يدخل في المدارسة، ومن الفوائد ذكر أن ثمرات الاجتماع، أن ثمرة الاجتماع على تلاوة القرآن وتدارسه أربع، أن ثمرات الاجتماع لتلاوة القرآن وتدارسه أربع، وهي نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله لهم في الملأ الأعلى، وذكر الله لهم في الملأ الأعلى. ومنها أن هذه الثمرات عاجلة، أن هذه الثمرات هذه فوائد، ومنها أن هذه الثمرات عاجلة، عاجلة مع ما يدخر الله لأهلها في الآخرة من الثواب العظيم، مع ما يدخر الله لأهلها في الآخرة من الثواب العظيم. ومن الفوائد التحذير، التحذير من الاعتماد على النسب مع إهمال العمل، تحذير الاعتماد على النسب مع إهمال العمل. ومنها أن المقياس عند الله في الدنيا والآخرة بالعمل الصالح، ومن الفوائد بيان أن الأعمال الصالحة لها أثر في الجزاء، لقوله ومن بطأ به عمله. فمفهومه أن العمل يسرع بصاحبه إذا كان خالصا لله صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان خالصا لله صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك يا شيخ. هذا سائل يقول: ما هو حكم التأمين الصحي؟ الله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ. هذا أحد المتابعين يقول: طيب اصبر شيخ، التأمين كله يدخل في الميسر، فلا تأخذه إلا ما كان ضرورة، ما كان لابد منه افعله، أما كان اختيارا فلا تفعل. جزاك الله خير. هذا أحد المتابعين يقول: هل للشيخ شرح لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه شرح لكن ما أدري وينه، لكن فيه شيخ ابن عثيمين رحمه الله كتاب مستقل في هذا، وأنا إن كان عندي شيء من العلم فإنما أخذته من الشيخ ابن عثيمين. فعليك بالأصل، عليك بالبحر، خل منك القرب. أحسن الله عليكم. ما هو صحة عقد الزواج من امرأة مغصوبة؟ يعني بغير اختيارها؟ نعم، ما يصح. تقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. نعم، لكن من العلماء من يقول بصحته إذا كانت بكرا وقد عقد له أبوها، عقد له أبوها، ولذلك ينظر فيه. يعني ينبغي إذا عقد ألا يفك العقد إلا قاضي. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: الخلق والتشريف في المساجد في بيوت الله. يقول: التشريف واضح ولكن الخلق غير واضح. يعني أن الله خلقها، واعلم أن إضافة الله عز وجل على ثلاث أنواع: إضافة صفة، إضافة خلق فقط، إضافة تشريف. في إضافة صفة قوله تعالى في القرآن، قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام كلام الله. أظهر الكلام لي. هذا الإضافة ما هي؟ إضافة صفة. طيب إضافة خلق، الله خالق كل شيء، إضافة خلق. إضافة تشريف، مثل هذا بيوت الله، مثل ناقة الله وسقياها، فهي إضافة خلق وتشريف. نعم. أحسن الله إليكم. شخص يحب سماع القرآن ويريد أن ينشره في وسائل التواصل لكنه يخاف من الرياء، فكيف يفعل؟ أعد. شخص يحب سماع القرآن ويريد أن ينشره في وسائل التواصل، في حسابه يعني ينشره، ولكنه يخاف من الرياء، ماذا يفعل؟ أولا سماع القرآن ما له علاقة بنشره في وسائل التواصل، انك اسمع انت تسمعه منشورا فلا علاقة اصلا. ثم من جهة نشره ما في بأس، الحمد لله تنشر تضع في حسابك، لكن اعلم ان القرآن الحمد لله متوفر الآن، وانه ما ينبغي الانسان ان يزعج الناس بما يرسل اليهم الا من علم انه يحب ان يرسل اليه هذه المقاطع. واما كل شيء انشر ارسل، ما ينبغي الإنسان أن يؤذي بالقرآن. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أن يؤذي بعضهم بعضا برفع الصوت في القرآن، ما يصلح. يقول هذا قرآن يا أخي، يقول ليس كل شيء حسن يكون حسنا في كل موضع، ولا تعال بعد عند ناس يصلون وقل القرآن وهم يصلون، هل هذا الشيء قال في حقك؟ ينبغي الإنسان يكون عاقلا حكيما. القرآن لو قرأت في السجود قد تبطل صلاتك، وهو قرآن مشروع في الصلاة نفسها، فليس كل شيء صحيحا في موضعه، يعني في كل موضع فينظر فيه. فيقول لك أنا أنشر كلام ربي، لكن لا تزعج به الناس، لا تؤذي به الناس. نعم واضح. نعم. أحسن الله إليك. ما هو أفضل كتاب للطالب المبتدئ في السيرة النبوية؟ هذا أفضل كتاب، يعني هذا نسبي، يعني بعض الناس عنده يحسن القراءة مثقف ومبتدئ في طلب العلم، لكن يمكن يقرأ كتبا كبيرة طويلة، لكن تقول أحسن ما الذي تنصح به من كتب؟ من الكتب الذي قرأته وأعرفه كتاب الرحيق المختوم، كتاب جيد يعني في أسلوبه وليس بالطويل جدا، وكذلك فيه فوائد تربوية وعقدية، جيد هذا الكتاب. نعم. أحسن الله إليك. هل الصلاة الإبراهيمية تحقق المخاوف؟ تحقق المخاوف، يعني من قال الصلاة الإبراهيمية جاءت المخاوف؟ هذا ما على سؤالك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير، لكن أيضا من موضعها، فلا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مكان الفاتحة، تنجي من المخاوف، تنجي، الله أعلم. أحسن الله إليك يا شيخ. ما هو أجر المؤذن وما هو أجر من يردد ما يقوله المؤذن؟ المؤذن أجره عظيم، هو أطول الناس عناقا يوم القيامة، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في من سمعه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال نجوت من النار. وكذلك لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. وأحب أن تكون الأسئلة مركزة، ترى لا تفتح الأسئلة يا عبد الله، أسئلة خاصة في الدرس، أسئلة مركزة، أسئلة عامة، وش فضل كذا وش فضل كذا، هذا الدرس مو بالفتاوى، ترى ليس متقاعدي الفتاوى، إنما نريد ما كان في الدرس. جزاك الله خير يا شيخ. خلاص خلاص يا شيخ. هذا سائل يقول فرج الله عنه كربة الدنيا والآخرة، هل يجوز أن تكون النية بدفع البلاء؟ يعني فرج على الناس بديت أن فرج عنه، ما في بس هذا الحديث، هذا فيه الترغيب. لا بأس بذلك. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. غدا ما في 40 صح، ولا تفسير أيضا، فيه إن شاء الله قراءة مذكرة العلم. إيه بيجي ناس نستغل وقت نهو.